أيها الإخوة المسلمون، يتفاوت الناس في طاعتهم لربنا جل في علاه، فمنهم من يقع في المعصية تباعا، ومنهم من يقع فيها تارة بعد تارة، ومنهم الطائعون المنيبون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلا أن فريقا من الناس يزيدون من أثر المعصية عليهم ويكبرون ذنبها على ظهورهم بمجاهرتهم بها. ولقد حذر النبي صلوات ربي وسلامه عليه من المجاهرة بالمعاصي، وذكر في الحديث الصحيح أنها تزيد الإثم على الإنسان، وربما جرت غيره إلى الوقوع فيها. فقال فيما رواه البخاري، قال صلوات ربي وسلامه عليه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى، يعني كلهم أهل للعفو، أهل للمغفرة، أهل في أن يسامحهم الله على ذنوبهم. كل أمتي معافى. ثم استثنى فريقا منهم الذين يجاهرون بالمعصية، وكأنهم يقولون: يا ربنا، ليس في قلوبنا أدنى تعظيم لك بأننا نفعل المعصية في السر ونجاهر بها في العلن، فكأننا لا نخافك ولا نراقبك في سر ولا علن. قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قيل: من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذي يفعل المعصية بالليل فيبيت يستره ربه، إما أن يقع في فاحشة، أو أن ينظر إلى محرم، أو أن يبيت طوال ليله يغازل فتاة، أو ربما فوقع في أنواع من المنكرات. قال: يبيت يستره ربه، لم يفضح الله تعالى ولم يظهر معصيته على الناس، ربما يستعتب، ربما يتوب، ربما ينيب. قال: يبيت يستره ربه. قال: ثم يصبح يكشف ستر الله عليه، يصبح فيجاهر بذلك، يجلس مع أصحابه فيحدثهم بمكالمته لفلانة، يحدثهم عن ذلك الموقع الذي دخل إليه، يحدثهم عن ذلك الفيلم الذي تابعه، يحدثهم عن تلك الغيبة التي سمعها ولم ينكرها بل شارك في نقلها إلى غيره. قال: يبيت يستره ربه، ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الحاكم في مستدركه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من ابتلي منكم بشيء من هذه القادورات، من ابتلي بقادورة نظر إليها بعينه، أو تكلم بها بلسانه، أو لمسها بيده، أو ربما بمال أخذه من حرام، أو بفاحشة وقع فيها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم قادورات، لأنها لا يقع فيها المرء إلا إذا ضعف إيمانه ثم أقبلت به نفسه إليها. قال: من وقع منكم، من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. ليستتر، لماذا تتحدث بذلك؟ هل تقصد أن تدعو الناس إلى أن يقعوا في مثل ما وقعت فيه؟ هل تقصد أنك تفرح إذا كثر العاصون مثلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ابتلينا أيها الأفاضل بأقوام يحبون أن تشيع الفاحشة، فلا يرضى أن يقع هو فقط في المعصية، بل يفرح في أن يقع فيها غيره. لذلك أولئك الذين ينظمون اليوم لوقوع الاختلاط في الأمة، أو ينظمون لأجل أن ينتشر الربا، أو يريدون أن يكشفوا عن المرأة حجابها، أو أن ينشروا التبرج في الأسواق والمستشفيات والأعمال وفي غيرها، فهذا لم يكتفي في أن يتخذ هو سكرتيرة متبرجة، أو أن يجعل امرأته متبرجة، أو أن يقع هو في معصية، أو أن يقع هو في أنواع الاختلاط. كلا، بل يريد أن يفعل جميع الناس مثل فعله، يريد أن يرى الناس جميعا في الاختلاط وفي المعصية وفي الفاحشة وفي التبرج. هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا. قال الله: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذا حرمت الشريعة أيها الأفاضل أن يتكلم الإنسان حتى بانتشار الفواحش، إن لم يكن يتكلم بذلك لأجل